والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فصل. ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل أو التيمم لمن عجز عن الغسل. إذن بدأ يقول من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر. الذي يوجب الحدث الأكبر خمسة أشياء: خروج المني، خروج المني بالنسبة للذكر وصوله إلى ظاهر الحشفة، بالنسبة للمرأة وصوله إذا كانت بكرا إلى ظاهر فرج البكر وإلى ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها على قدميها بالنسبة للثيب. مسألة: المرأة إن شعرت باللذة الخاصة بخروج المني، المرأة إن شعرت باللذة الخاصة بخروج المني من غير جماع وجب الغسل. خروج المني له على المني له علامات بالنسبة للذكر، ثلاث علامات: التدفق واللذة بخروجه وريح طلع النخل أو العجين عند الرطوبة وريح بياض البيض عند الجفاف. بالنسبة للمرأة هذه العلامات تشترك: التدفق واللذة بخروجه، ولكن مني المرأة أصفر رقيق ومني الرجل أبيض ثخين. خروج المني يوجب الغسل، الجماع ولو لم يكن معه نزول مني يوجب الغسل للشخصين، الحيض يعني انقطاع دم الحيض يوجب الغسل، النفاس انقطاع دم النفاس يوجب الغسل، والولادة فيما لو ولدت المرأة ولم ترى دما بالمرة الولادة توجب الغسل لأنه مني منعقد. كيف تكون الطهارة من هذه الأحداث؟ بالغسل كل البدن بالماء المطهر، فإن لم يكن هناك ماء بالتيمم، والتيمم يكون في الوجه واليدين يرتبهما بضربتين. وفروض الغسل اثنان: نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها، كان يقول نويت رفع الحدث أو نويت الغسل الواجب أو نويت فرض الغسل يكفي، نويت استباحة فرض الصلاة يكفي. حتى بعضهم قال إذا واحد دخل يريد الاغتسال من الجنابة، هلا أثناء الغسل ما نوى شيئا لكن هو دخل بنية رفع الحدث الأكبر، قالوا هذه نية، أليس دخل بنية أن يرفع الحدث الأكبر؟ هذه نية. وإذا إنسان اغتسل ونوى رفع الحدث ما بيرجع بيغتسل مرة تانية بنية رفع الحدث الأكبر؟ أو واحد قالوا له إذا اغتسلت من الحدث الأكبر تكون على طهارة وعلى وضوء، فقام مرة هو ليس عليه جنابة وليس عليه شيء فاغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر، لا هذا تلاعب بالدين، واحد ليس على حدث وليس على جنابة كيف يقول نويت رفع الجنابة نويت رفع الحدث الأكبر؟ إذا كنت جنب بالجماع أو بخروج المني تغتسل تقول نويت رفع الحدث الأكبر وتغتسل، أثناء الغسل الغسل تجتنب مس الذكر، فلما تخرج تخرج على وضوء فيك تصلي مباشرة. ليش؟ لأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر بيرتفع الأصغر، شرط أنه تجتنب نواقض الوضوء. لكن إذا أنت منك على جنابة لست على جنابة ما في شيء، فما بتقول نويت رفع الحدث الأكبر، شو ما في لعب ما في تلاعب. والثاني بعد النية الثاني غسل جميع البدن، يعني في الغسل كل البدن، ما يظهر من العينين عند الإطفاق، ما يظهر من المقعد عند الجلوس، ما يظهر من فتحة البول التي يستنجى منها، لو غمست هيك يظهر هذه الفتحة يوصل إليها الماء، اللحية الكثيفة ظاهرا وباطنا، مرة عند شعرها 14 متر بدها تغسله كله، إذا كان عاملة ضفائر، في مرة بالصين يمكن قالوا لي شعرها يمكن 14 متر، أو عامل ضفائر إذا كانت يعني مجدول الشعر قوي بحيث الماء لا يدخل لابد أن تفكه. أما إذا كان يعني منه مجدود كتير الماء يدخل من هذه الضفائر من غير أن تفكه يمشي الحال. ما يظهر من الأذن أو عند أبو حنيفة المضمضة بده يضمضمض ويستنشق بالغسل. تبهنا؟ هي سنة لكن عند أبي حنيفة يجب. لو قال نويت رفع الحدث الأكبر فقط يرتفع الأصغر، وإذا قال اثنين ما في أي ضرر، لكن هيدا إذا كان على جنابه. تبهنا؟ إيه، لأنه هلأ هنا لابد أن ينوي الوضوء. إذا كان هو في عم يعمل دوش عادي وأراد أن يخرج على وضوء، فإذا ينوي الوضوء وأثناء الاغتسال يغسل أعضاء الوضوء مرة مرة ولا ثلاث مرات يغسل أعضاء الوضوء. فصل. نحن تكلمنا عن الفرض، حتى بالوضوء تكلمنا عن الفرض. أما إذا جينا للسنن في الغسل، البسملة، تخليل الشعر، يغسل الشق الأيمن ما أقبل ثم ما أدبر، الأيسر ما أقبل ثم ما أدبر، الأعلى ثم الأسفل، اليمين قبل الشمال، المضمضة والاستنشاق عند نزع الثياب، يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو عند نزع الثياب، هيدا من سنن الدلك، التدلك من سنن الغسل. فصل. شروط الطهارة. من شروط الطهارة الإسلام، لأن الطهارة عبادة، فالوضوء والغسل ما بيصح من إنسان كافر. لذلك قلنا في أول درس أن الإنسان الكافر لا نقول له اغتسل وتعال تشهد، اغتسل ولا ما اغتسل ما بيصح منه الغسل، يقال له تشهد، اذهب فاغتسل، تعال حتى نعلمك الصلاة، هكذا مثلا. أما فالطهارة والصلاة حتى تصح لابد من الإسلام، وضوء وغسل ما بصح من الكافر، إلا المرأة الكافرة الكتابية بعد الحيض والنفاس تغتسل لتحل لزوجها. المرأة واحد متزوج يهودية أو نصرانية وبعد الحيض والنفاس تغتسل لتحل له، لكن لو فرضنا أنه أسلمت بدأت تعيد الغسل، لأن هداك غسل صح للضرورة، ما ارتفع الحدث إنما صح للضرورة، فإن أسلمت تعيد الغسل. التمييز يعني بده يكون بلغ الولد سن يفهم الخطاب يرد الجواب، أما ولد عمره 4 سنوات أو 3 سنوات لا يصح منه الوضوء، لا يصح. ليش؟ لأن لابد من لهذا العمل من نية، وهذا مميز غير مميز، إذن لا تصح الطهارة من ولد غير مميز. حتى الصلاة ما منقول له للصبي الصغير تعال صلي معي، نقول للصبي الصغير انظر كيف الصلاة، انظر كيف أنا عم صلي، ما تقول له تعال صلي معي. الثالث من شروط الطهارة عدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول أو الممسوح. مثلا إنسان بده يتوضأ أو يغتسل وعلى جسمه بويا ودهان وزفت، هذا يمنع من وصول الماء، لابد من إزالته، لأنه نحن بدنا نغسل الجلد، فلابد من إزالة هذا المانع. إذا كان بويا أو عجين أو زفت، النساء إذا حاطة مناكير هذا الفيرني لابد من إزالته، لأنه هذا يمنع من وصول الماء إلى الجلد، فلابد من إزالته. هلأ بالنسبة لبعض الأشخاص اللي بيكون مثلا عادة بيشتغل بالدهان بيشتغل بالزفت بيشتغل ميكانيسيان، فبيكون عنده أشياء على أصابعه أو شوي هيك في وجهه، فهذا عند المالكية، على قول عند المالكية إن كان قليل غير متعمد يعفى عنه في الوضوء، لأن الوضوء يتكرر، فالقليل غير المتعمد على قول عند المالكية يغتفر، أما في الغسل لا يتكرر لابد من إزالته. السيلان. الشرط الرابع من شروط الطهارة بالأول قلنا الإسلام والتمييز، وقلنا عدم المانع من وصول الماء. الرابع السيلان، إذا واحد يتوضأ لا يبل يده بالماء بلل هيك ويمسح مسح، لابد أن يجري الماء. تغسل الوجه لابد أن يجري الماء على الجلد بطبعه أو على اليدين يجري. لو أخذ كمية ماء قليلة وأنت أجريتها، أنا اليوم توضيت بكوب مثل هيدا بالماي لأنه ما كان في مجال، فتوضيت أنا وصائت فيها الزريعة، فالقليل قليل وتضعه وتديره على اليد حصل. ما شرط يعني أنا مشي شلالات أنا عم بتوضأ، عرفت كيف، وبعدين إن هونيك أسبح سباحة بالمي. تقليل الماء سنة، يسن تقليل الماء. ف لكن طبعا ما بدنا نسميه مسح لا يسمى غسل، لابد من غسل ولو أنت أدرت الماء أنت تديره بيدك. الخامس أن يكون الماء مطهرا بأن لا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه. الخامس أن يكون الماء مطهرا، كلمة مطهر تعني طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، لأن الماء ممكن يكون طاهر لكن ليس مطهر، مثل ماء حطينا فيه ما ورد كتير طاهر بس غير مطهر، فينا نشربه فينا نرشه على الناس لكن ما فينا نتوضأ فيه. فما هو الماء المطهر؟ قال هو الماء الذي بقي على أصل خلقته، ما تغير بشيء امتزج فيه، ما حطينا فيه ما ورد، ما حطينا فيه عسل، ما حطينا حليب، ما حطينا مسك، ما حطينا كافور، بقي على أصل خلقته كما هو، هذا الماء الطاهر المطهر، لم يمتزج بشيء آخر فغيره كثيرا. طيب إذا امتزج بشيء آخر فغيره قليل، يعني اجت هيك شوية سكر قليل من العسل في الماء فتغير تغير قليل قليل، طاهر مطهر لا يؤثر. ليش؟ لأننا ما زلنا نقول هذا ماء. أما إذا كان كثير تقول ماء وعسل، تقول ماء وما زهر، فسلب عنه اسم الماء ما عاد مطهر، طاهر بس ليس مطهر. فالماء الذي يصلح للطهارة هو الماء الطاهر المطهر الذي لم يسلب اسمه بمخالطة طاهر كالحليب والسكر والعسل يستغني الماء عنه. ليش قلنا يستغني الماء عنه؟ قال لأن ممكن يتغير الماء بما لا نستطيع أن نمنعه، مثلا التراب ماء ماشي وبالأرض في كبريت معدن كبريت، فالماء ماشي بهالطريق فالمي حتطلع كبريتية لونها أصفر طعمها قوي ريحها قوي، هذا ما بنقدر نحن نمنع التغيير، هذا طاهر مطهر تغير بما لا يمكن صون الماء عنه. أو الأرض ترابية دخل المي بالتراب صار أحمر، يمكن الطهارة بأنواعها. أو نزل ورق الشجر على الماء فتغير، يمكن الطهارة بأنواعها. ليه؟ لأن هذا لا يمكن صون الماء عنه. فبتكون بالبرية بيطلع على وش الماء تحلب وهو ماء راكد، فبتلاقي الماء تغيرت طاهر مطهر. ليه؟ لأنه هذا ما فينا نمنع اختلاط الماء فيه. أما الحليب والسكر والعسل وكذا يمكن، هذا إذا اختلط بالماء وتغير كتير لا يمكن، لا نستعمله في العبادات، نستعمله في العادات نشرب ونطبخ فيه ممكن، أما في العبادات ما فينا. وأن لا يتغير بنجس. بقي مسألة، لو وقع في الماء شيء صلب خشب عود، هذا يمتزج لا يمتزج؟ خشب عود أو صندل وقع في الماء هذا لا يخالط، هذا يجاور، لو تغير الماء به لا يؤثر، لو تغير الماء به لا يؤثر. الحكم الثاني ألا يتغير بنجس ولو تغير قليل. يعني افتراض عندك أنت خزان كبير ماء 2000 لتر ماء، وقعت فأرة ما انتبهت للموضوع حتى تغير طعم الماء قليل قليل قليل، نظرت في فأرة ولكن الماء تغير بهذه النجاسة قليل، الماء نجس، تغير بالنجاسة ولو تغير قليل صار نجس. والتغير باللون أو بالطعم أو بالريح، ما شرط الثلاثة مع بعض. قد يتغير لون الماء تنجس، قد يتغير طعم الماء تنجس، قد يتغير ريح الماء. إذا تغير بالنجاسة ولو تغير قليل صار نجسا. هيدا فيما لو كان الماء كثيرا، 2000 لتر، 10,000 لتر، بحيرة نزل فيها مجارير حتى تغيرت كلها صارت نجسة، لأنه تغير الماء الكثير بالنجاسة كله تغير فصار نجس. أما هذا الماء النجس دخل ففي بقعة على مسافة لنقول 1000 متر هيك، ألف متر، هيدا الماء هنا متغير،